بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. قال رحمه الله: كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو النوع الأخير من النساء في الحيض، وهي المرأة التي كانت لها عادة ونسيت عادتها. والمصنف رحمه الله بيّن أنه إن كان لها تمييز عملت بالتمييز، فإن نسيت العادة وعندها تمييز رجعت إلى التمييز. وبيّنا ما هو التمييز والمراد بالتمييز. بعد هذا يرد السؤال: قد عرفنا كلا من المعتادة والمميزة، فما الحكم إذا نسيت المرأة عادتها ولم يقل نسيت تمييزها؟ لأن التمييز علامته ظاهرة، وحينئذ يكون البحث في نسيان العادة متعلق بالمرأة المعتادة، البحث في نسيان متعلق بالنسيان متعلق بالعادة. فإذا نسيت العادة فإننا نقول لها: ارجعي إلى حيض غالب النساء. وحيض غالب النساء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يحضن 6 أو 7، فحينئذ تحكم بكونها حائضا 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذا هو غالب حيض النساء. وبالنسبة للـ6 والـ7 تنظر إلى غالب نساء قريتها أو بلدتها أو غالب نساء قرابتها أو غالب الحال في النساء من لداتها، وهن من في سنها وأترابها. فهذه 3 أحوال بيناها فيما تقدم، ونقول لها: تحيضي في علم الله 6 أو 7. فإن كان غالب حيضهن 6 ردت إلى 6، وإن كان غالب الحيض 7 ردت إلى 7. وبناء على ذلك إذا حكمنا بأنها تحيض 6 أو 7 فإننا نأمرها بأن تحيض 6 من أول الشهر، وتصلي 24 يوما، أو نحكم بكونها حائضا 7 أيام وتصلي 23 يوما، هذا من أول الشهر. وهذا مبني على ما تقدم في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة إذا نسيت عادتها ولا تمييز لها رددناها إلى هذا الأصل، لكن النسيان فيه تفصيل. فالمرأة المعتادة كما تقدم معنا في العادة نفسها عدد ومكان. عدد العادة وهو الأيام التي تحيضها المرأة في عادتها، ومكان العادة أي كون هذه الأيام في أول الشهر أو في آخر الشهر. وهل هي في، إذا كانت في أول الشهر، هل هي في النصف الأول من النصف الأول من الشهر أم في النصف الثاني، وهكذا إذا كانت في آخر الشهر. وتوضيح ذلك: أولا، أن الحيض في، إذا جئنا نبحث أحكام ونبحثها بالغالب، أن الحيض في الغالب يكون مرة في الشهر، وهذا يرد فيه على بعض الظاهرية كابن حزم وغيره. الحيض في غالب حيض النساء مرة واحدة في الشهر، وقد يزيد على ذلك كما ذكرنا في قصة علي رضي الله عنه بأمور سنذكرها. لكن من حيث الأصل المرأة تحيض مرة في الشهر. ما الدليل؟ قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وثلاثة قروء بإجماع العلماء، إما أن القرء حيض وإما أن القرء طهر. فلما قال ثلاثة قروء جعل العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات، والأمر لا يختلف على اثنين بالنسبة لمسألتنا، معناه أنها تحيض ثلاثة مرات في الشهر، في ثلاثة أشهر ثلاث مرات حتى تخرج من عدتها في الطلاق. ثم جعل العوض عن هذه الثلاثة قروء في آية الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فبين سبحانه وتعالى أن اللائي يئسن من المحيض، وهي المرأة الكبيرة التي انقطع عنها دم الحيض، فأصبح لا يمكننا أن نأمرها في عدة الطلاق بحيض ولا بطهر. فما الحكم؟ كأن سائل سأل: ما حكمها؟ أمر الله أن ترد إلى ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر، فأمر الله أن تكون العدة لهم بهذا العدد. واللائي لم يحضن، وهي المرأة الصغيرة، إذا طلقت فحينئذ أمرت بالانتقال إلى عدة الأشهر لأنه ليس معها حيض. إذا ثبت هذا فمعناه أن الشهر في غالب حال النساء تحيض فيه المرأة مرة واحدة، وهذا أصل عند جماهير أئمة العلم من السلف والخلف رحمهم الله. والسنة لما قالت تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تصلي في الست 24 يوما، وأن تصلي في السبع 23 يوما، فدل على أنها تحيض مرة في الشهر، ويكون غالب الحيض ستا أو سبعا، ويكون غالب الطهر 23 أو 24. إذن هذا كله مستقى من السنة، لا يظن البعض أن هذا لا أصل له ولا دليل له، مثل البعض الله يصلحهم لا يحسنون البحث في أدلة العلماء والنظر في نصوص الكتاب والسنة والتعب في تحري الأدلة، فيطلقون لا دليل عليه لا دليل. هذا له أصل، والشرع ينبه بالغالب وأعطى الحكم للغالب، والنادر لا حكم له. إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا نسيت عادتها، أولا نسيان العادة يكون بعض الأحيان لمرض، أو يكون لسبب الحمل، تحمل المرأة وبعد الحمل وانقطاع النفاس يبدأ مع الحيض من جديد فتنسى ما كانت عليه قبل الحمل، وتارة تكون لأسباب عديدة، امرأة مثلا أغمي عليها ثم أفاقت من إغمائها وأصابها الحيض، فقلنا لها: كم عادتك؟ قالت: ما أدري، نسيت. هذا النسيان العادة، تنسى العدد، عدد أيام العادة، وتنسى مكان العادة. العادة تكون في أول الشهر وتكون في آخر الشهر، فهي ناسية إما لمكان العادة، ذاكرة لموضعها، وإما أن تكون ناسية لموضع العادة ذاكرة لعددها، وإما أن تكون ناسية للعدد والموضع. إذن عندنا ثلاث حالات في النسيان: إما أن تكون ناسية لعدد عادتها ولكنها متأكدة أن الحيض دائما يأتيها في أول الشهر، إذن هي ناسية للعدد ذاكرة لمكان أو موضع العادة، مكان العادة أو موضع العادة، والمراد مكانها من الشهر وموضعها من الشهر. وإما أن تكون ناسية لموضع العادة ذاكرة لعددها، فتقول: أنا أحيض ستة أيام ولكني نسيت، هل هي في أول الشهر أو في آخر الشهر؟ وتارة تكون ناسية للأمرين، نقول لها: كم عادتك؟ تقول: نسيت. أين موضعها من الشهر؟ تقول: لا أدري، نسيت. فأصبحت ناسية للعدد وناسية لمكان العادة. إذا كانت ناسية لعدد العادة، عالمة وذاكرة لموضع العادة، فتقول عادتي تأتي في أول الشهر ولكني نسيت عددها، نقول ارجعي إلى غالب حيض النساء وهو 6 أو 7 على التفصيل الذي ذكرناه. إذا نسيت العدد رددناها إلى 6 أو 7 على التفصيل الذي ذكرناه، ودليل ذلك من السنة سبقت الإشارة إليه، تحيضي في علم الله 6 أو 7. إذن إذا نسيت العدد رددناها إلى غالب حيض النساء. المشكلة إذا نسيت الموضع والمكان. إذا نسيت موضع العادة من الشهر، للعلماء مسلكان. أولا مثال ذلك أن تقول عادتي 7 أيام ولكني نسيت، هل هي في أول الشهر أم هي في آخره؟ فللعلماء مسلكان. المسلك الأول يقول إذا نسيت العادة موضع العادة فإنني آمرها أن تحيض في أول كل شهر، ولا يلتفت ولا يفصل، يقول يكون موضعها أول الشهر دون تفصيل، سواء كانت ناسية في أول الشهر أو آخر الشهر. فإذا نسيت الموضع لزمها الرجوع إلى أول الشهر. القول الثاني والمسك الثاني يفصل، فيقول نسألها، فهي على حالتين: الحالة الأولى أن يكون النسيان للموضع في أول الشهر، والحالة الثانية أن يكون في آخر الشهر. وتوضح ذلك أن غالب الحيض 6 أو 7، فمعنى أن نصف الشهر الأول يحتمل موضعين ونصف الشهر الثاني يحتمل موضعين. فإذا قالت أنا ناسية عالمة بموضعه أنه في النصف الأول، ولكني لا أعلم هل في نصفه الأول أم في نصفه الثاني، هذا النصف الأول، هل هو أي هل 8 أيام عادتي في النصف الأول، فحينئذ نأمرها بأول الشهر، أم هي في نصف الثاني من النصف الأول، فحينئذ تبدأ من اليوم 8 أو 7 على التفصيل أو 9 على التفصيل، بين 7 و8 على حسب عادتها. الحالة الثانية نفس الشيء في النصف الثاني من الشهر، تقول أنا أجزم بأن عادتي في النصف الثاني من الشهر ولكني نسيت، هل هي في أول النصف الثاني أم في آخر النصف الثاني؟ وبناء على ذلك فإننا لو كان في، فهل نقول إنها يلزمها أول النصف الثاني بناء على ما ذكرنا من أننا نلزمها بأول الشهر فكذلك نصف الثاني، أم نقول بأننا نلزمها بالتحري؟ من حيث الأصل في المسألة الأولى والمسألة الثانية، إذا قالت لا أدري هل أنا في نصفه الأول أو نصفه الثاني، نقول ارجعي إلى النصف الأول، يلزمك النصف الأول. إذا محل الخلاف ما بين المسلك الأول والثاني، إذا كانت ذاكرة أن عادتها في النصف الثاني وتجهل هل هي في أول الثاني أو آخر الثاني، فعند المسلك الأول يردها إلى أول الشهر، وعند المسلك الثاني يقول يلزمها من أول النصف الثاني من الشهر، وهو أقوى من حيث الأصل، أقوى يعني إذا جئت من حيث النظر لا شك أنه أقوى. وبناء على ذلك تكون الخلاصة إذا نسيت موضع العادة مطلقا أمرها بالرجوع إلى أول الشهر إذا كانت لا تذكر شيئا. الحالة الثانية أن تكون ذاكرة أنها في النصف الأول أو النصف الثاني وتجهل أي الربعين من النصف الأول أو النصف الثاني، فنقول في أصح المسلكين أنها ترجع إلى أول النصف الثاني، إلى أول النصف الثاني، ولا يلزمها الرجوع إلى أول الشهر. هذا حاصل ما إذا كانت ناسية لعدد عادتها أو موضع العادة. أما إذا كانت ناسية للعدد والموضع فإننا نردها إلى غالب حيض النساء. نعم. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، هذه يلزمها غالب حيض النساء وهو الست أو سبع، لأن عالمة بموضع حيضها أنه في أول الشهر أو في آخر الشهر، فحينئذ لا إشكال عندها إلا في العدد، فنقول تحيضي غالب حيض النساء وهو ست أو سبع. نعم. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. هذه المسألة التي ذكرناها المصنف مشى على القول الثاني، ولو في نصفه، يعني أنه يلزمها الرجوع إلى أول الشهر سواء كانت متأكدة من النص الثاني أو غير متأكدة، الحكم سواء عنده، بمجرد نسيانها لموضع عادتها من الشهر على ما مشى عليه المصنف أنها تلتزم بأول الشهر. وهذا معنى قولي ولو، ولو إشارة إلى خلاف مذهبي، فهو يختار أحد القولين وهو الرجوع إلى أول الشهر مطلقا، والأقوى كما ذكرنا أنه يفصل فيه، لأن النصف الثاني حينما جزمت به فإننا على يقين من أن حيضها في النصف الثاني وليس في النصف الأول، فنحن على يقين أن النصف الأول ليس بمحل لحيضها، فلا وجه أن نردها إلى النصف الأول. لكن مسك المصنف يبني على أن الشهر لا يتجزأ وأنه كل واحد، فيلزمها أول الشهر مطلقا سواء كانت جازمة بنص الأول بالربعين الأولين أو الربعين الأخيرين. نعم. كمن لا عادة لها ولا تمييز. كمن لا عادة لها ولا تمييز، فالمرأة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز رددناها إلى غالب حيض النساء وهو الست أو السبع. كمن لا عادة لها ولا تمييز، والتمييز سبق بيانه، والمصنف في آخر عبارة كان قال الصالح، عند الحنابلة والشافعية وأيضا الحنفية بناء على أنهم يقولون أن للحيض حدا أقلي، يقولون لا يكون التمييز صالحا إلا إذا وصل إلى أقل الحيض، هذا الشرط الأول في التمييز، عندهم شرطان في التمييز، الشرط الأول أن يكون قد بلغ أقل الحيض، ألا ينقص عن أقل الحيض، ألا ينقص عن أقل الحيض، لأنه إذا نقص عن أقل الحيض فهو دم فساد وعلة، دم استحاضة عندهم، وهذه فائدة معرفتنا لأقل الحيض، أنه إذا نقص عن أقل الحيض قلنا هذا استحاضة، وألا يزيد على أكثر الحيض، أنه إذا زاد عن أكثر الحيض فحينئذ تبين لنا أنه دم فساد وعلة. فمعنى ذلك أنهم يلزمون بهذين الشرطين، ألا ينقص عن أقل الحيض عند من يقول بأن الحيض حدا أقلي، وألا يزيد ولا يعبر أكثر الحيض. نعم. الذي هو 15 يوم أو 13 أيام على القول الثاني وهو قول الحنفية رحمة الله عليهم. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض. المرأة إذا ثبتت لها العادة، إما أن تستمر على عادتها ولا يختل أمر عندها فلا إشكال ولن تسألك، ما دام أن عادتها ثابتة فإنها لا تسألك عن شيء، تصلي وتصوم أيام طهرها وتمسك عن صومها وصلاتها، وما أمر الله بالإمساك عن المرأة الحائض أن تمسك عن أيام حيضها، ما عندها إشكال. الإشكال أنه في بعض الأحيان يسبق الدم أوانه أو يتأخر عن أوانه وإبانه وزمانه، فحينئذ يرد السؤال ما الذي تصنعه. وفي بعض الأحيان يأتي الدم أقل من العدد الذي ألفته المرأة، هذا كله هو مبحث الحيض، هو الذي تسأل عنه المرأة الحائض. ولذلك لما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت المرأة يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فهذا خرج عن المعتاد، المعتاد أن الحيض أن المرأة يجري معها الدم وتطهر، فالإشكالات الحيض كلها إذا خرجت عن المعتاد. المرأة إذا كان لها عادة وخرجت عن عادتها، إما أن تخرج بزيادة أو نقص. أيام عادتها 9 أيام، 9 أيام يأتيها فيها حيض ثم تطهر، فوجئت بزياء بنقص، ففي شهر ما خاصة بعد حملها ترتبك عندها العادة، تحمل ثم لما تحيض أول حيض بعد الحمل ترتبك عندها العادة فتأتيها 8 أيام هذا أقل من حيضها، أو تأتيها 7 أيام هذا أقل من حيضها، أو 6 أيام أو 5 أيام، ثم سألتك قالت عادتي 9 أيام وانقطع عني الدم قبل تمام العادة، فنقول إذا انقطع للأقل فإنها طاهر، لكن هذا الانقطاع ينبغي أن يكون بالصورة المعتبرة، أن يكون الموضع جافا بحيث لو وضعت القطنة لا يخرج شيئا، لا يخرج شيء. فإذا كان بهذا الشكل أي أنه حصل النقاء والنظافة وإلا أصل دم الحيض يذهب ويجيء، فمسألة أن يحصل نقاء يحصل نقاء بصورته، وقد ترى علامة الطهر خاصة في من انتقلت عادتها، فتحيض 6-7 أيام أو 8 أيام ثم تنزل معها القصة البيضاء. رحمكم الله. الحيض 7 وعادتها 9 هو أقل من عادتها، فهذه 7 بقي من عادتها 2، فما زالت على هذا الوضع حتى جاوزت أقل الطهر. ما فائدة نقول حتى جاوزت؟ لأنها إذا جاوزت أقل الطهر حكمت بأن الحيض الأولى قد انتهت، وإذا لم يجاوز معناه أنه لا زال هناك أحكام مستتبعة للحيض الأول على تفصيل، وليس في هذا المسألة إنما في تفصيل. فإذا انقطع الدم لأقل من العادة، عادتها 7 أيام فانقطع 6 أو 5 وبقي الطاهر حتى دخلت في عادتها الثانية، نقول حيضك 5 و6 و7 و8، وهذا بإجماع العلماء أنها إذا طهرت قبل عادتها ولم يعاودها الدم حتى دخلت في الحيض الثانية فإن عادتها في ذلك الشهر 6 أيام أو 7 أيام على حسب النقص الذي طرأ وجد عليها. ثم نبقى الشهر الثاني والثالث ننظر، فإن عاودها في الشهر الثاني بنفس العدد الناقص الذي هو 6 وعاودها في الشهر الثالث بنفس العدد الناقص وهو 6 حكمنا بانتقال عادتها من 9 إلى 6، وإن عاودها 3 أشهر 8 أيام حكمنا بانتقال عادتها من 9 إلى 8، وهكذا. إذن إذا عاودها بالنقص وتكرر 3 أشهر بمعنى واحد يعني بعدد واحد حكمنا بانتقال عادتها إلى ذلك العدد. الحالة الثانية أن يكون هناك زيادة، وهذه الزيادة مثلا جاءها في الشهر الأول 10 أيام عادتها 8 أيام، فإن اليومين الزائدين في أول حيضة اختلت فيها العادة اختلت فيها نظام حيضها نحكم بأن اليومين طهر، لأن النبي الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن ترجع إلى حيضها والأيام التي كانت تحيضها وهي العادة، وأجمع العلماء على أن المعتادة ترد إلى عادتها من حيث الجملة. فنقول لها إذا كانت عادتك 8 أيام وزادت فأصبحت 10 في أول شهر فإن اليومين طهر، تصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهر. ثم ننتظر الشهر الثاني، في الشهر الثاني انقطع وجاءها 8 أيام على شهر الأول ما عندنا إشكال، لكن لو جاءها الشهر الثاني بالزيادة 10 أيام نفس الشيء اليومين طهر وتحكم بأنها مستحاضة تصوم وتصلي. فإن عاودها الشهر الثالث حكمنا بانتقال عادتها بالزيادة من 8 إلى 10، وحينئذ تلزم بقضاء اليومين من الشهر الأول ومن الشهر الثاني ومن الشهر الثالث، لأنه تبين أن الدم الذي كان يجري كان حيضا. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، أي الذي بان خطأ. كنا نظن أنها طاهر وتبين، لأنه من حصل معها هذا الأمر لا تخلو من حالتين، إما أن تكون منتقلة إلى عادة جديدة أو تكون مستحاضة. فكنا نظنها مستحاضة لأنه اليقين، فأمرناها بما تؤمر به المستحاضة وحكمنا بطهرها. فلما عاودها وجاءت الأمارة الدالة على أنها حائض علمنا أن ظننا خاطئ، وأنه ينبغي عليها الرجوع إلى أنه ينبغي عليها قضاء اليومين، أي أن الصوم الذي صامته وهي حائض، فيلزمها قضاء صيام اليومين من الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. هذا بالنسبة لمسألة الانتقال بالزيادة، إما أن تزيد العادة وإما أن تنقص. وكل هذا في انتقال العادة أن ينقطع دون أكثر الحيض، فينقطع 8، 9، 10، 11 دون 15 يوم، 15 فما دون، حينئذ نحكم بأن عادتها قد انتقلت إلى العدد الجديد. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. نعم. أو تقدمت أو تأخرت عادتها في أول الشهر، دائما يأتيها 8 أيام من أول الشهر، ثم فوجئت بأنه تأخر عن أول الشهر أسبوعا، ثم الشهر الثاني، وعلمنا أنها أصبحت عادتها من النصف الثاني أو الربع الثاني من النصف الأول، بدأ بعد أن كانت في الربع الأول من النصف الأول من الشهر، وهكذا بالنصف للنصف الثاني، وقد تكون في الربع الثاني من الشهر، في الربع الثاني من النصف الأول من الشهر، وتنتقل إلى الربع الثالث الذي هو أول النصف الثاني، وقد تنتقل إلى الربع الأخير. هذا كله يعني معروف في النساء، ويحصل بسبب المرض ويحصل بسبب الحمل، هذه الاضطرابات لها أسباب لكنها لا تعني الفقيه، الفقيه ما يبحث في أسباب هذه الأشياء، إنما يبحث أنه أن هذا موجود في النساء، وإذا كان موجودا فإنه يبين حكم الله بحسبه، حيث يقول إنها حائض أو مستحاضة. نعم. فما تكرر ثلاثا حيض، فما تكرر ثلاثة، لأنه تقدم معنا ثلاثا أي ثلاثة أشهر أو 3 مرات، عوض تنوين عوض عن كلمة عن محذوفة تنوين العوض، 3 أي 3 أشهر أو 3 مرات، 3 مرات بمعنى أي بعدد واحد، فحينئذ نحكم بأنه عادة جديدة. فما تكرر ثلاثا حيض ما تكرر ثلاثا بالنقص، مثل 3 أشهر 6 وعادتها 7 أيام، حكمنا بانتقال حيضها إلى 6 أيام. متى تحكم؟ تحكم في الشهر الثالث، ثم إذا عاودها الشهر الرابع بنفس العدد القديم حكمت بأنها مستحاضة. مثال: لو كان حيضها 10 أيام ثم نقص الحيض 2 يوم فأصبح حيضها 8 أيام وجاءها 3 أشهر 8 أيام، حكمنا في 3 شهر بأن حيضها أصبح 8 أيام، فوجئنا في الشهر الرابع أنه جاءها الحيض 9 أيام أو 10 أيام، تقول هي حائض في 8 مستحاضة في 9 والـ10، مع أن في الأصل حيضها كان 10 أيام، فتحكم بانتقالها إلى العادة الجديدة وتبني على العادة الجديدة وتلغي القديمة. فما تكرر، نعم، فما تكرر ثلاثا حيض، ما تكرر ثلاثا حيض مثل ما ذكرنا بالنقص أو تكرر بالزيادة، ولو عادت إلى وضعها الأول حكمنا بانتقالها إلى العادة الجديدة. نعم. وما نقص عن العادة طهر، وما نقص عن العادة طهر أي أنه إذا كان لها عدد معين هو حيضها وعادتها ثم نقص الحيض عن هذا العدد المعين، كان العدد 10 أيام فنقص إلى 8 فطهر، لكن لاحظ أن المصنف قال فطهر من أول شهر، من أول اختلال نحكم بكونها إيش طاهرة، ما ننتظر إلى ما بعد، نحكم بأن هذا اليوم الذي رأت فيه النقاء أنه يوم الطهر، وبناء على ذلك تغتسل ثم تصلي فيه كما سيأتي أنها تغتسل وتصلي يحكم بكونها طاهرة وتأخذ حكم الطاهرة. هذا إذا انقطع لنقص، وقلنا إن هذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله. ما الدليل؟ الدليل أن الله رتب الحكم على وجود دم الحيض، وإذا وجد دم الحيض وجد الحكم أي أحكام الحيض المترتبة على وجوده، وإذا انتفى الدم انتفى الحكم بكونها حائض، وهنا انتفى وجود الدم فنقصت عادتها فنردها إلى الأصل ونقول هي طاهر. نعم. وما عاد فيها جلسته، وما عاد فيها أي في عادتها جلست أي حكمت بكونها حائضا فيه، لو كانت عادتها مثلا 10 أيام وحاضت 7 أيام ثم في اليوم الثاني رأت نقاء تاما أو رأت القصة البيضاء نزل معها الطهر في اليوم الثامن حيضها 7 أيام ثم في اليوم الثاني طهرت ورأت علامة الطهر فمكثت الثامن طاهرا والتاسع والعاشر عاودها الدم حكمنا بكونها حائضا، وحينئذ يرد السؤال هذه المسألة عند العلماء فيها مسلكان، إذا كان المرأة في حالة نقص العدد من العادة وليس في حالة الزيادة، إذا كان النقص من العدد عادتها 10 أيام فجاءها 5 أيام ثم رأت طهرا ثم يوما أو يومين ثم عاودها ثم رأت طهرا يوما أو يومين وهكذا، فللعلماء مسلكان، المسلك الأول يقول نجعل أيام الدم حيضا ونجعل أيام النقاء والطهر طهرا، وحينئذ تضيف أيام الدم بعضها إلى بعض حتى تكمل عدد عادتها ونحكم بطهرها. هذا المسلك الأول يسمى مسلك التلفيق، وهو مذهب الحنفية الحنابلة والمالكية، وعند الحنفية موافقة للمالكية والحنابلة في مسائل لكن عندهم تفصيل، وهذا المسلك يسمى مسلك التلفيق، تلفق أيام الحيض وتضيف بعضها إلى بعض وتلغي أيام النقاء والطهر لا تحتسبها من عادتها. المسلك الثاني يسمى مسلك السحب، السحب يعتبر أيام الطهر ويضيفها إلى أيام الحيض حتى تتم أيام عادتها، هذا إذا انقطع لأقل من أيام الحيض التي هي عادتها. توضيح المسلكين، قلنا المسلك الأول إذا كان حيضها 10 أيام فجاءها الدم 3 أيام ورأت نقاء لا يشترط القصة البيضاء، ومذهب بعض السلف وأئمة السلف أن العبرة بأن تحشو القطنة فترى نظافة ونقاء، تخرج القطنة بدون أثر الدم، هذا يسمى بالجفوف، وتقدم معنا أنه علامة من علامات الطهر. في هذه الحالة إذا رأت مثلا الدم 3 أيام ثم انقطع ورأت طهرا ومضى الانقطاع 2 ثم عاودها 3 أيام ورأت انقطاعا 2 ثم عاودها 3 أيام فحينئذ عند بعض العلماء اللي هو مسلك التلفيق يقول اعتد بأيام الدم فيلفق أيام الدم ويضيف بعضها إلى بعض حتى تتم العشر التي هي عادتها. أو رأت يوما دما ويوما نقاء ويوما دما ويوما نقاء لفقت حتى تتم أيام عادتها وتحكم بطهرها بعد تمام أيام العادة. والمذهب الثاني يقول يضاف هذا اليوم الذي لم ترى فيه شيئا واليومين اللذين لم ترى فيهما شيئا يضاف إلى عدد العادة. وحينئذ إذا رأت يوما دما على هذا المذهب الثاني وهو مذهب السحب إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ويوما دما ويوما نقاء وعادتها خمسة أيام طهرت في اليوم بعد تمام اليوم الخامس لأن خمسة أيام وتصبح في خامس يوم من الشهر طاهرة يعني انتهى بتمام اليوم الخامس انتهى حيضها لأن حيضها خمسة أيام. نقول لهم طيب هذا النقاء يقولون لا عبرة به لأن أقل الطهر لم يبلغ أقل الطهر فلا عبرة بهذا النقاء على هذا المذهب ويحكمون بأنها طاهر من اليوم الخامس. وعلى المذهب الثاني لا يحكمون بكونها طاهرة إذا كانت عادتها خمسة أيام إلا في اليوم العاشر لأن عندهم أن يوم طهر ويوم نقاء يوم دم ويوم نقاء يوم دم ويوم طهر فإنها لا تتم عادتها إلا في عشر يوم وحينئذ لا تطهر إلا في اليوم العاشر. هذا وجه الفرق بين القولين. المذهب الذي يقول بالتلفيق هو أقوى المذهبين في نظري والعلم عند الله. أولا لأن الكتاب والسنة دل على أن العبرة بوجود دم الحيض وإذا كان دم الحيض قد انقطع فلا يحكم بتأثيره. ثانيا قوي هذا بفتوى الصحابة رضي الله عنهم فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن هذه المسألة قال إذا كان الدم البحراني فلتمسك عن الصلاة فإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل ولتصلي فإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل ولتصلي يعني أنه لو وقع طهرها ولو ساعة معناه أنه لا يشترط أن يبلغ أقل الطهر في هذه المسألة بخصوصها ما دام عندها عادة فنردها إلى عدد العادة. فهذه العشرة أيام هي حيضها من العشر ما كان فيه الدم لقوله فإذا رأت الدم البحراني فلتمسك عن الصلاة فإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل ولتصلي قوله فلتغتسل ولتصلي هذا حكم بكونها طاهرا. إذن مذهب التلفيق هو أقوى المذهبين وأرجح المسلكين في نظري والعلم عند الله أن أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر. فلو سألتك امرأة وقالت إني حائض استحضت ولكن حيضي متقطع تقول كم عادتك؟ قالت خمسة أيام. نقول طيب أول ما جاءك كم يوم جلس؟ قالت جلس ثلاثة أيام. قل ثم ماذا؟ قال وجلس بعدها ثلاثة أيام ما أرى شيئا لم أرى فيها شيئا فيهن شيئا ثم بعد الثلاثة أيام الطهر جاءني ثلاثة أيام. تقول أنت طاهر بتمام اليومين من الثلاثة الثانية وبناء على ذلك يحكم بكونها طاهر في اليوم الثامن. وقس على هذا من المسائل أنه إذا كان عادتها خمسة أيام ورأت ثلاثة أيام دم وثلاثة أيام نقاء وثلاثة أيام دم نقول إنك قد تمت عادتك في اليوم الخامس. لماذا؟ لأن الثلاثة الأيام الأولى دم والثلاثة الأيام الثانية طهر واليومين بناء على ذلك في اليوم الثامن، لأن ثلاثة وثلاثة ست، واليومان تستتم بهما الثمانية، فأنت طاهر في اليوم بتمام اليوم الثامن. هذا مذهب التلفيق، وهو أقوى المذهبين وأرجح المسلكين في نظري والعلم عند الله. نعم. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الدم سبق وتقدم معنا منه ما يكون دم الحيض يكون أسود وهو أقوى الألوان، ثم الأحمر القاني سواء كان قاني أو خف حمرة، ويليه بعد ذلك الصفرة، ثم قيل التربية، ثم الكدرة. والتربية يقولون أنه أشبه بالتراب، لونها أشبه بالتراب في قول بعض العلماء في تفسير التربية، يعبر بها الحنفية وعبر بها بعض الفقهاء من غير الحنفية رحمة الله على الجميع. هذه ألوان الحيض، لكن المشهور فيها الحمرة السواد والحمرة والصفرة والكدرة. وخلاف عند العلماء في الصفرة والكدرة. الصفرة يجري الدم وينكسر، تنكسر حدة الحمرة وتكون فيه، يكون فيه صفرار. وهذه الصفرة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. أما الكدرة فصورها لنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم بأنها أشبه بالماء الأكدر، الماء الأكدر والذي يكون كالزلال، مثل ما تقول الفضة المنكسرة المتحللة، يعني لون متحلل، فهذا يسمى بالكدرة، ويخرج مع المرأة في أيام الحيض. بالنسبة للأسود والأحمر لا إشكال فيه عند العلماء أنه حيض لأنه هو الدم. الصفرة والكدرة هل هي حيض أو لا؟ جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنها حيض، واشترط الجمهور أن تكون في زمن الحيض، يعني في إمكان الحيض، فإذا جاءت في غير زمن الحيض فإنها ليست بحيض، وبناء ذلك يفرق بكونها واقعة في إمكان الحيض أو في غير الحيض أو بعد انقطاع الحيض، انتهاء الحيض. فمثال ذلك امرأة من عادتها سبعة أيام في أول الشهر تحيض، فنزل معها الدم أصفر في أول الشهر في نفس أيام العادة، هذه الصفرة قال بعض العلماء أنها ليست حيض كما ذكرنا، والجمهور قالوا إنها حيض لأنها جاءت في وقت الحيض وإمكان الحيض. وهكذا إذا كانت، كان الدم أكدر وهي الكدرة. والدليل على كونها حيضا أول حديث أم المؤمنين أم عطية، حديث الصحابية الجليلة رضي الله عنها، أم عطية، أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وزيادة بعد الطهر حديث أصله في البخاري، وكنا أو أمرنا أو نهينا أو أمرت أو نهيت له حكم المرفوع كما تقدم معنا، أمرت أو نهيت قل وأمر الرفع حكمه على ما شهر. فالإشكال فقط في زيادة بعد الطهر، لأن هذه الزيادة لو صحت حسمت الخلاف، لأن إذا كانت بعد الطهر لا تعد ولا لا تعتبر فمعناه أنها قبل الطهر معتبرة ومعتد بها. جاء أثر أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها أن النساء كنا يبعثن لها بالدرجة، الدرجة هي الخرقة فيها الكرسف، الكرسف هو القطن، كنا يبعثن لها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فيه الصفرة من دم الحيض، من بيانية دم الحيض، فتقول انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أم المؤمنين هي المرجع للصحابة رضي الله عنهم في أمور النساء، وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، حتى قال عمر رضي الله عنه لما اختلف في الغسل إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل، وأرسل إلى أم المؤمنين عائشة، وتوقف علي رضي الله عنه عن الفتوى فأرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه فقال، فذكرت حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، قال من خالف بعد اليوم جعلته نكالا للعالمين، فجعل قولها حجة وحاسما لخلاف الصحابة رضوان الله عليه. لماذا؟ لأنها أعلم بهذا الشأن. ثم وجدنا من هدي السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يرجعون إليها، فكنا النساء يبعثن لها وهن نساء الصحابة والتابعين، فكان يحتكم إليها، فكانت تقول انتظرنا. لو كانت الصفرة والكدرة لا تعتبر من الحيض، كان بمجرد انقطاع الدم الأصلي وهو الأحمر أو الأسود يحكم بطهر المرأة، فقالت انتظرنا. كنا يبعثنا لها بالدرجة فيه الكرسف، فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة، فيه الصفرة من دم الحيض، هذا القطن ليس فيه إلا الصفرة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما يبعث لها بهذا، يبعث لها لامرأة ينزل معه الدم فتحول إلى هذا اللون الأصفر، فلو كان اللون الأصفر لا عبرة به لحكمت بكونها طاهرة. هن يسألنا هل نحن طاهرات أو لسنا بطاهرات، فتقول انتظرنا، لا تعجلنا، أي لا تعجلنا بالحكم بكون كنا طاهرات، معناه أن هذا من الحيض ولو تغير اللون، حتى ترين القصة البيضاء، هذا يدل على أنها قد وصفته بكونه حيضا، ولا بد بالرؤية علامة الطهر منه وهي القصة البيضاء. إذا لو لم يكن من الحيض لكان بمجرد تحوله إلى هذا اللون يحكم بكونها قد انقطع عنها دم الحيض، هذه الفتوى منها وهي مشهورة. وكذلك أيضا عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها في قصة بنت سيرين التي رواها أنس بن سيرين ورواها الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله عن ابن علية عن خالد بن الحذاء عن أنس بن سيرين أنهم كانوا يبعثون إلى إلى أسماء رضي الله عنها وأرضاها وأفتت بمثل هذا، فهذا يدل على أن الصفرة تعتبر من الحيض، وأن الحيض لا يختص بالأسود والأحمر، وأنه يمكن أن يكون بالأصفر، وهذا هو أصح القولين وأقواهما، والعلم عند الله. نعم. أما حديث كنا لا نعد الصفرة من بعد كنا لا نعد الصفرة شيئا من الحيض شيئا، هذا الحديث يمكن أن يجاب عنه، وأصل الحديث في صحيح البخاري، كنا لا نعد الصفرة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا الحديث يجاب عن بأن عائشة رضي الله عنها هي من نساء المؤمنين التي كنا يحضن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن عن الحيض، فلما حكمت بكون الصفرة حيضا، وكان هذا في سياق القصة إنما هو في زمن الحيض بقولها انتظرنا لا تعجلن، علمنا أن ما عانته أم عطية غير الذي أفتت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تتحدث عن الصفرة والكدرة في زمن الحيض، وأم عطية رضي الله عنها تتحدث عن الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض كأصل عام في الصفرة والكدرة، أنها ليست بحيض، إلا لأن الشيء الذي أصله الشيء الذي تشترط فيه الشيء الذي تشترط فيه معناه أن أصله ليس من الشيء حتى يتحقق شرطه، فلما كانت الصفرة في الأصل ليست من الحيض لأن الحيض الأسود والأحمر، وأدخل عليها الشرط كونها في داخل الحيض كما أفتت أم المؤمنين عائشة، فهمنا أن الأصل في الصفرة والكدرة أنها ليست من الحيض، ولما أفتت عائشة رضي الله عنها أفتت إذا وجد الشرط وهو كونها في زمن الحيض، فأصبح مسلك الجمهور أدق المسالك وأقومها، لأن أم المؤمنين عائشة وهي أعلم وهي أخذت العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تعارضت أم المؤمنين عائشة مع أم عطية لقدمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أعلم بإجماع العلماء رحمهم الله على أنها من فقهاء الصحابة ومن كان يفتي. فبناء على ذلك الحديث أم عطية قيد لأنه يتكلم عن الأصل، ثم أن حديث أم عطية ليس فيه قيد. صحيح أنه جاء على سبيل الإطلاق، وجاء حديث أثر من المؤمنين عائشة على سبيل التقييد، والمطلق يحمل على المقيد. وهذا هو وجه من قال إن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وبعد الحيض ليست بحيض. نعم. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هذا تقدم معنا مذهب السحب والتلفيق، وقلنا إن أقوى المسلكين مسلك من يقول بالتلفيق. قال رحمه الله: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ: إمام في صلاة العصر جهر بالقراءة فسبح له المأمومون فما انتبه، ما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة مسألة الجهر فيما يسر والإسرار فيما يجهر. لو أن الإمام أو المصلي جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به فإن الصلاة صحيحة، لأن كل من الإسرار والجهر سنة في أصح قول العلماء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة الآية والآيتين، وهذا يدل على أن الجهر لا يضر فيما أسر، وأن صفة الجهر والسرية سنة. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه إذا جهر وانتهت الصلاة ينبغي أن يسأل، وهذه مسألة دقيقة جدا، وهي أن يسأل عن نيته في الصلاة، لأنه لما دخل وجهر معناه أنه ظن نفسه في العشاء أو في المغرب، وهذا يحتاج أن يحتاط هل نوى بصلاته العشاء أو نوى العصر، هذا أمر مهم جدا. ولذلك في الفتوى بمثل هذه المسائل أو لو حصل هذا الشيء يسأل الإمام، لأنه لو نوى أنه يصلي العشاء في العصر بطلت صلاته عصرا، لأن العصر لا تصح إلا بنية وهو لم ينويها عصرا، وقد نوى العشاء والعشاء لم يأتي وقته، فحينئذ يحكم ببطلان صلاته فريضة. هل تنتقل إلى نافلة ويكون حينئذ من صلى وراءه مؤتم بمتنفل؟ هذا وجه عند من يصحح الصلاة وفي النفس منه شيء، لكن أنا ما أفتي حتى يتأكد هل نوى به نفس الفريضة أو نوى فريضة غير الفريضة التي يصليها، وهذا أمر يحتاج إلى يعني تبين. هذه مشكلة الفتوى، لذلك الإنسان لما يتحمل المسؤولية في القول على الله والفتوى في دين الله ينبغي أن يكون عنده انتباه وينبغي أن يكون عنده حذر، وإلا يتحمل مسؤولية عظيمة، لأن الغفلة في الفتوى والتساهل فيها وإرسال الأحكام فيها هذا ما يخلو صاحبه من تبعه، الإهمال يوجب الضمان والمسؤولية. فهذا حق لله عز وجل أن تكون نيته مقارنة لتكبيرته للإحرام. فإذا حكم، لأن عند بعض العلماء أنه إذا حكم بفساد الفريضة لا يحكم بانتقالها نافلة، وعند بعضهم تصحح، لأن القاعدة التصحيح الإعمال أولى من الإهمال، فما دام هناك وجه للتصحيح يحكم بالتصحيح. لكن الذين قالوا إنه نوى الفريضة قبل وقتها يقولون صلاته فاسدة، وإذا كانت صلاته فاسدة فإن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، وهذا مبني على أصل عند الحنابلة وهو في الظاهر قد يبدو ضعيفا ولكنه في الباطن قوي جدا، لأن حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه لما صلى ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف الصف قال استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا يدل على قوة الارتباط بين صلاة المأموم والإمام. ومذهب من يقول أنه إذا بطلت صلاة من بطلت صلاة من وراء في دقة يعني قوي وله من القوة وهو من القوة بمكان. فالشاهد من هذا أن المسألة فيها إشكال إذا نوى غير الفريضة، أما لو قال لا أنا كنت ناوي العصر ولكني كنت مهموما كنت مكروبا والتبس علي الأمر فجهرت ما شعرت بنفسي فجهرت، هذا الأمر خفيف إذا قال ما شعرت بنفسي جل، لكني أنا دخلت متأكد أنني حينما دخلت في الصلاة نويت بها العصر فصلاته صحيحة وصلاة من وراءه لا يؤثر. إنما الإشكال كما ذكرنا إذا نوى فريضة غير الفريضة التي أقيمت لها الصلاة، والنية أمرها مهم جدا وعظيم، ولذلك ينبغي أن تكون مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير بشرط عدم وجود الفاصل المؤثر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل زوجتي أحيانا لا تستجيب للاستيقاظ لصلاة الفجر وتقول عندي صداع أو أي كلام آخر، رغم أنها أحيانا تقوم لصلاة الليل وتوقظني معها، فما نصيحتكم أثابكم الله؟ إذا كانت صالحة ومثل ما ذكرت أنها تصلي الليل فالظن بها يكون حسنا، قد يكون معها صداع شديد ولا تستطيع أن تستوعب الصلاة فتتريث قليلا حتى ترتاح ثم تصلي. أما أن إذا كانت تتعذر بهذا وتترك الصلاة تقوم على رأسها حتى توقظها، لأنك مسؤول أمام الله عز وجل عن أهلك، لا يجوز لك أن تتركها حتى يفوت وقت صلاة الفجر. أما لو كانت مريضة وقالت عندي صداع فذهبت وصليت مع الجماعة ثم رجعت تركتها فترة ترتاح ثم جئت وأيقظتها للصلاة فهذا لا بأس به، لأنه يفوت عليها فضيلة أول الوقت. لكن بمجرد أن تقول لك عندي صداع تتركها، لا ما تتركها، الصلاة حق الله عز وجل وتصلي على حالها، يلزمها أن تصلي على حالها، وأنت مأمور أن تأمرها بالصلاة، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، فدل على أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يأمرها بالصلاة ولو تذمرت ولو تسخطت يقف على رأسها ويكرر هذا ويجعل عهدا بينه وبين الله ولو صاحت ولو فعلت ما فعلت، لأن هذا شيطان، وبإذن الله عز وجل إذا كررت ذلك ينكسر ويذلك، ولعلك إذا أمرتها بأوامر الله عز وجل فذلت لك بأوامر الله أن ينكسر شيطانها في أوامر أخرى، فمن يتق الله عز وجل يكفيه هم الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة لا واصطبر عليها لا نسألك رزقا. قال بعض العلماء عجبت من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم حقه في الأهل وكفانا هم الدنيا، فقال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما ذكر هذا بهذه الصورة الجلية إلا في فريضة الله الصلاة، وهذا يدل على عظم أمر الصلاة لك ولأولادك وأبنائك. والله ما أقمت ذلك البيت على طاعته ومحبته وغرت على حق الله وأصبحت لا تتساهل في هذا الأمر العظيم وتقيمهم للصلاة وتحثهم عليها وتتابعهم فيها ولا تقبل منهم العبث وإضاعة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام إلا حفظك الله كما حفظت حقه وبارك الله لك فيهم وأراك الله ما يسرك وحفظك الله مما يضرك، فهذا أصل عظيم ينبغي العناية به، أمر الله به الأنبياء والمرسلين وأمر الله به الأمة أجمعين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والوقاية من النار من أعظم الأسباب التي توجب دخول النار بعد الشرك ترك الصلاة والعياذ بالله وإضاعة حق الله في الصلاة، فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إذا أرادت أن تصبر يعني تقول لك رأسي يؤلمني فأحتاج إلى وقت يسير حتى يذهب عني الصداع أو يخف أو أستجمع قواي حتى أقوم، اصبر عليها توضأ ثم ارجع إليها وأمرها بالصلاة، اذهب صلي مع الجماعة ثم عد مبكرا وأمرها بالصلاة، وهكذا الولد إذا كان مريضا أو ويحتاج أنه يرتاح قليلا أعطي فرصة أن يرتاح، أما أن يترك الصلاة فلا، هذا ليس بعذر، ويتصلي على حالتها، لا يكلف الله إلا نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: اشتريت قطعة أرض ودفعت قيمتها حسب المساحة المحددة بالصك، وعند مراجعة الجهات المعنية اكتشفت خطأ ولا بد من خصم 20 مترا من المساحة الأصلية، فعرضت الأرض للبيع، هل أوضح للمشتري النقص الحاصل أم أبيع حسب المساحة بالصك كما اشتريتها؟ أثابكم الله. أولا من حقك شرعا أن ترجع إلى الأول الذي باعك، وهذا النقص يلزم به من باعك، والذي باعك إذا استلم على هذا الوجه يلزم به من أعطاه هذه الأرض ناقصة، فكل يرجع على من غشه إذا كان عالما بهذا النقص. وأما بالنسبة لهذا يسمى عيب، العيب في اصطلاح العلماء في البيع، العيب هو ما أنقص المالية نقصانا مؤثرا، ما أنقص المالية نقصانا مؤثرا، يعني أن هذا الشيء يوجد فيه نقص يؤثر في القيمة، فما ذكرته 20 متر مؤثرة في القيمة، ولو كنت تعلم أنها بهذا لأنقصت القيمة، فهذا يوجب أن ترجع على صاحبك بهذا النقص، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فحرم علينا أكل المال بالباطل، فإذا باعك على أنها 500 متر فأصبحت 500 إلا 20 مترا فقد أكل قيمة 20 متر ظلما وزورا، وهو الباطل الذي حرم الله عز وجل أكل المال به، فمن حقك أن ترجع للأول. أما إذا أردت أن تبيعها فلا يحل لك شرعا أن تبيعها بهذا النقص دون أن تبين للمشتري أنها ناقصة هذا القدر، فإذا لم تبين محق الله بركة مالك، قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، كما في الحديث الصحيح حديث حكيم وابن عمر رضي الله عن الجميع. فهذا يدل على أنه لا يجوز لك أن تبيع سلعة وأنت تعلم فيها عيب وتكتمه أو تكذب وتقول غير موجود، فهذا موجب لمحق البركة والعياذ بالله من المال الذي تأخذه، ويجب عليك شرعا أن تبين هذا، وإذا لم تبين فإنه تكون مسؤولا عن هذا المال في الدنيا والآخرة، مسؤول في الدنيا بحيث لو اطلع المشتري أنك كنت تعلم ولم تخبر وعرض الأمر على القاضي فإن القاضي يعزرك، يوجب التعزير يعني التأديب، لأنه غش للمسلمين وأكل لأموالهم بالباطل. وأما في الآخرة ويلزمك ضمان الحق لصاحبه، وأما في الآخرة فأمرها لا يخفى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: كنا في سفر ثم دخل علينا وقت الأذان حسب ما نعرف، إذ لم يكن هناك أي مسجد، فأفطرنا ثم سألنا رجلا فقال لم يؤذن بعد، فأمسكنا ثم سألنا المؤذن فقال لقد رفعت الأذان منذ زمن، أي قبل وقت فطرنا، هل يجب علينا القضاء؟ أثابكم الله. قبل وقت فطركم الأول ولا الثاني؟ أنكم قلتوا أمسكنا معناه أنكم عدتم للفطر، لكن إذا ثبت هذه المسألة في الحقيقة، إذا ثبت أن الوقت دخل حينما أفطرتم فلا إشكال، وأما إذا لم يثبت فالأصل أن النهار باقي، واليقين لا يزال بشك حتى تتأكدون أنكم قد أفطرتم بعد دخول وقت الفطر وهو غروب الشمس. الآن أنتم سألتم شخص فقال لم يؤذن بعد، وسألتم المؤذن فقال أذنت، وتقول قبل وقت فطرنا، فإذا كان فطركم الأول الساعة مثلا 6 وقال قد أذنت قبل ربع ساعة، وأنتم سألتموه 6:12 فقد تبين لكم أنكم على صواب، فحينئذ تلغون قول الرجل الذي قال لم يؤذن بعد. إذا كان المؤذن الكلام كله في المؤذن، إذا كان المؤذن أعطاكم وقتا دقيقا وهذا الوقت تحفظون به الوقت الفاصل ما بين أذانه وفطركم وتأكدتم أن فطركم وقع في الوقت الذي قاله المؤذن فالعبرة بقول المؤذن، وحينئذ يكون سؤالك ما الحكم في تعارض قول المؤذن مع قول الرجل؟ فإذا كان سؤالك عن تعارض قول المؤذن مع قول الرجل العبرة بقول المؤذن، لأن المؤذن أولا هو معني بهذا الأمر وألصق به من غيره، فحينئذ قوله مقدم إذا تعارض مع غيره، ما لم يكن الذي خالفه يستند إلى دلالة ظاهرة وأخطأ المؤذن في ذلك اليوم أو من عادته أن يخطئ هذا أمر آخر، هذا استثناء. لكن لو تعارض عندك قول المؤذن مع قول غيره فإن العبرة بقول المؤذن، لأن ترجيح في حقها أكثر، وحينئذ لا يؤثر قول الشخص الآخر، ربما أنه لم يسمع الأذان، لم يعلم بالأذان، ممكن أن يقع هذا. وأنتم تقولون أنكم أفطرتم على بينة، لأنك تقول في أول السؤال، ماذا يقول في أول السؤال؟ كنا في حسب ما نعرف، يعني حسب ما نعرف معناه أنكم اجتهدتم وتوصلتم إلى أن وقت الفطر قد دخل، فأصبح اجتهادكم مع اجتهاد المؤذن. وأنتم في السفر، من كان مسافرا يجتهد إذا لم يكن هناك مجال لمعرفة الوقت حقيقة، أما إذا نزل في المحطة ونزل في القرية ونزل في المدينة فيرجع إلى أهلها في القبلة وفي الفطر بدخول الوقت وخروجه، إلا إذا كان عالم بالأمارات ويمكنه تمييزها في ذلك الموضع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.